وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. أرجع عيدة بس. المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق بلا سبب لا يجوز ذلك، ولو كان لا يتأذى الرجل. يعني ما بيجوز المرأة تقول له لزوجها طلقني، يا بعدين سهرانين عم بيأكلوا بزر منهم خانين مع بعضهم، ما في أقول له طلقني. يعني لا يجوز لها بلا سبب، لا يجوز أن تقول له طلقني. وهذا معنى الحديث، أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، يعني لا يجوز لها ذلك. علموهم النسوان هذه المسألة، بارك الله فيكم.